أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زال حديثنا في باب حد الزنا، وذكرنا قوله في منار السبيل هنا: الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، فإن زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت، وإن زنى غير المحصن جلد 100 جلدة. ذكرنا في الحديث السابق أو الذي قبله هذا حد من الحدود الخمسة في الإسلام، أبواب الحدود تحتها هذه الحدود الخمسة: حد الزنا، حد القذف، حد شرب الخمر، حد الحرابة، حد السرقة. هذه 5 حدود، وبيدخل تحتها البعض من العلماء حدا آخر هو حد الرد، يعتبرونه من ضمن الحدود. وعلى تعريف ما هي الحدود، فالبعض يدخل فيها القتل باعتبار جناية من الجنايات، إذا قال إن الحدود هي العقوبات المقدرة، فإذا قال لحق الله عز وجل أخرج منها قوله إنها القتل من ضمنها، لأن القتل يكون لحق الأدم الذي قتل لحق أهله. يبقى هنا كذلك الأمر في الردة، الردة إذا قال إنها ليست حدا أو قال إنها حد، فهي حد من حق لأنه حد الله سبحانه، فإذا تاب المرتد قبلت منه هذه التوبة. وهنا في السرقة في الزنا إذا تاب نقول التوبة أمرها إلى الله، لكن لا بد يقوم عليك الحد، إنما المرتد لن يقام عليه شيء إذا تاب. يبقى على ذلك هنا يقول أن حد مقدر لحق الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهنا يقول إن في أمر المرتد هل داخل تحت الحدود ولا لا؟ البعض يعتبر لا مش داخل تحتها، والمرتد يستحق القتل كونه كفر بعد الإسلام. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخل تحت الحدود؟ إنها عقوبة مقدرة لحق الله عز وجل، لكن المقدرة لحق الله يبقى فيش فيها عفو، لا عفو فيها حتى ولو قال أنا تبت. لكن إذا قال إنها حدود فقط وعقوبة مقدرة، يبقى عبد الزيد يدخل تحتها الجنايات كالقتل، ويدخل تحتها حد الردة. حد الزنا إذا زنى الإنسان وكان محصنا بزواج يبقى يقام عليه الرجم يرجم، والراجح أنه لا يقام عليه حد آخر، أنه لا يجلد ثم يرجم، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمن زنى في عصره صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان غير محصن بزواج يبقى يقام عليه حد آخر، وهو الجلد، أن يجلد 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. طيب، حيث تفصيل بعض الفصول على هذه المسائل، لكن خلينا ماشيين مع الكتاب. هنا بيقول من زنى ببهيمة عزرة، هنا شيء آخر، إن إنسان يقع في هذه الجريمة، وهتلاقي الفقه لم يترك شيء، الفقه كل مسائل إن الإنسان يقع في معصية من المعاصي إما لها حد شرعي موجود، وإما لها تعزير يكون موجودا، وكيف يعزر هذا الإنسان، يبقى له أشياء إن يقام عليه الحد فيما قدره الله عز وجل، أو يعزر في معصية وقع فيه. هذه الجريمة وهي الزنا ببهيمة، من زنى ببهيمة هنا بيختار أنه يعزر. ده الشيخ مرعي صاحب متن الدليل بيقول من زنى ببهيمة عزر، وده قول أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم. قال ولا حد عليه، يعني التعزير، وهي أبواب التعزير للحاكم أن يعزره إما بالجلد وإما أنه يسجنه يعزله عن الناس بحسب الشيء الذي يقع فيه، حسب ما يرضى هذا الإنسان. هنا الزنا إما يزني بإنسانة، أو أنه يقع في الزنا بحيوان مثلا ببهيمة. هنا بيقول لا حد، يعني أنه لا يرجم هذا الإنسان، عشان يرجم يبقى لابد من دليل شرعي. طيب نشوف في دليل ولا ما فيش دليل. يقول ولا حد عليه، وروي عن ابن عباس ذلك، وهو قول مالك والشافعي. روي عن ابن عباس، وخليك فاكر هذا، ابن عباس قال لا حد عليه، يعني يعذر يضرب يسجن، يعني يقام عليه التعزير لكن ليس الحد. وهذا قول مالك والشافعي، وأيضا قول الإمام أحمد، قول من أقواله، وهو قول الإمام أبي حنيفة. لأنه لم يصح فيه نص، يقول لم يصح نص يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا حرمة له والنفوس تعافه، يعني عايز يقول إن البهيمة الإنسان يقرف من هذا الشيء، لكن اللي يقع بإنسانه هذا شيء لا لابد من ردعه علشان غيره ما يقعش في هذا الشيء، إنما إتيان البهائم هذا تعافه النفوس يبقى لا يحتاج إلى حد من الحكم. طيب هذه الرواية الأولى عن أحمد، وعنه رواية ثانية عن الإمام أحمد عليه الحد. ليه عليه الحد وليه رواية في المذهب؟ يقول عليه الحد لحديث ابن عباس المرفوع: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. هذا حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وضعفه الطحاوي كما بيذكر لنا هنا، بس الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، صححه الشيخ الألباني. طيب يا ترى هو العمل على هذا الحديث؟ يقول أكثر أهل العلم على عدم العمل به، أكثر أهل العلم على عدم العمل به. الحديث عن ابن عباس مرفوعا، أنا قلت لكم افتكروا حاجة قبل كده، عن ابن عباس موقوفا قال لا حد عليه، لا حد عليه. يا ترى ابن عباس هيروي حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يخالفه كده جهارا يقول انه لا حد عليه، مع انه الحديث بيقول انه اقتلوا الفاعل او اقتلوه واقتلوا البهيمة، ده الحديث بيقول هذا الشيء. ابن عباس بيقول لا حد عليه، لا لا لا لا يظن ابدا في ابن عباس انه يقول انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا بقول كذا، هنا يجتهد برايه مع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا اما المروي عن ابن عباس ضعيف يا اما المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، ولذلك اكثر العلماء ضعفوا المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعفوا، لكن الشيخ الالباني صححه، الشيخ الالباني دقيق في هذا الشيء. طيب نشوف ليه صححه الشيخ الالباني هنا، بيقول برضو في المتن بتاعنا هنا عن أحمد عليه الحد لهذا الحديث المرفوع: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وفي وجوب قتلها روايتان، يعني يقتل الذي يأتي البهيمة، وفي وجوب قتلها روايتان، وكره أحمد أكل لحم، يعني البهيمة تقتل ولا تقتل، رواية عن أحمد تقتل رواية لا تقتل كما هو في الذي أتى هذه البهيمة، وكره أحمد أكل لحمها. طيب كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه في إرواء الغليل، يعني هو استفاض في الحديث ده، ومهم نعرف هو صحيح ولا ضعيف من هذه الحدود. طبعا احنا ما مش احنا اللي بنقيم الحدود، ولكن اذا جاء الحاكم وقال لا مش هنعمل هذا، هذا ليس حدا، هل له عذر ولا ملوش عذر؟ اذا قال لا اقيم عذر واقتله، اقيم الحد واقتله، هل له عذر ولا ليس له عذر؟ ابن حزم راى الاحاديث في ذلك ضعيفا، رفض الاحاديث كلها، لو صحت لقلنا بها وسارعنا اليه، لكنها لا يصح منها شيء، فلا نقيم حدا على انسان بغير حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وريح نفسه في هذا الشيء. الامام احمد لشده ورعي رحمه الله هنا وجد حديثا، فالحديث قال بالحديث، ولكن وجد أثرا عن ابن عباس، الأثر عنده صحيح ويخالف الحديث المرفوع، فجعل هذا الأثر علة لتضعيف هذا الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب نشوف صحيحه، يا ترى صحيح لذاته الحديث، صحيح لذاته ولا صحيح لغيره؟ بيقول لنا الشيخ الألباني رحمه الله: هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وكذا الدارقطني والحاكم في مستدرك والبيهقي وأبو الشيخ من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. من طرق، يعني له طرق كثيرة، وقف الطرق عند مين؟ عمرو ابن أبي عمرو. يبقى كل الطرق مش هتفيد حال، هي طرق كثيرة بس هتيجي عند عمرو بن أبي عمرو، عمرو بن عمرو أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ ما شأن، طب هو يتطور البهيمة ذنبها إيه؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك شيئا، ولكني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرى كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل. طيب هذا الحديث قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، عن عكرمة عن ابن عباس. وبعدين الترمذي روى حديثا آخر قال: حدثنا محمد بن الشعر قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. قال: وهذا أصح من الحديث الأول. ده كلام الترمذي، هذا أصح، يعني حتى لو الحديث الأول فيه شيء من الصحة يقول هذا أصح، أصح منه من ناحية إيه؟ قال هذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، وهذا أصح من الحديث الأول، يعني كأنه بيعلل الحديث الأول ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعلل بهذا الحديث الآخر أنه موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال أبو داود وروى هذا الحديث وقال ليس بالقوي، هذا الحديث ليس بالقوي. بيذكر الألباني أو كلام أبو داود قال حديث عاصم مضاعف حديث عمرو بن أبي عمرو، فكان حديث عاصم اللي هو رواه موقوفا على ابن عباس، إن ده موقوف على ابن عباس لا حد عليه، المرفوع عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه يقام عليه هذا الحد. فهنا أبو داود والترمذي يعني وجهة النظر أنه إزاي ابن عباس حيروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا حد عليه، إلا أن يكون هذا مفترى على ابن عباس ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. بيقول الألباني بعد ما ذكر كلام الإمام أبي داود بيقول وتعقبه البيهقي، يعني أبو داود ضعف الحديث المرفوع بالحديث الموقوف، بيقول تعقبه البيهقي فقال وقد رويناه من غير وجه عن عكرمة، ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بهدلة، يعني عمرو بن أبي عمرو الراوي اللي رفع الحديث، عاصم ابن بهدلة اللي وقف الحديث، عاصم بهدلة هو عاصم بن أبي النجود والإمام عاصم اللي احنا بنقرأ بقراءة حفص عن عاصم، وعاصم ده عاصم صدوق، عاصم صدوق احتج به أصحاب الصحيحين بس مقرونا بغيره، عمرو ابن أبي عمرو قال احتج به أصحاب الصحيحين. فكأن الشيخ الألباني عايز يقول إن ننظر لأيهما أرجح من الحديثين، هل اللي فيه عمرو بن أبي عمرو اللي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا اللي فيه عاصم، يقول الاثنين. كلام البيهقي بيقول إن عمرو مش أقل من عاصم، فإذا كان عاصم وقفه على ابن عباس الآخر رفعه يبقى زيادة الثقة أو المرفوع، وهذا فيه نظر دي مش زيادة ثقة، ده عكس عكس ما زادش، إذا بقول لا حد عليه الموقوف اللي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه عليه الحد هذا الانسان. كون ابن عباس يقول فلو فرضنا صحيح واصح بالنظره الحديثيه فيقال ننظر للاصح الاصح منه، وان كان هذا روى له الشيخان وهذا الشيخ، بس الاولاني روى له الشيخان وهو المروي مقترن بغيره، العمر بن ابي عمرو رواه من غير ما يقترن بغيره، فقال هذه من هذه الناحيه يعني هذا اكثر. عمرو بن أبي عمرو لما يتكلم عنه يقول إنه ثقة له أوهام، ثقة الآخر صدوق، الآخر صدوق يبقى على ذلك، أو هنا بعمرو بن أبي عمرو ثقة ربما وهمة في عاصم صدوق له أوهام، يقول يبقى عمرو بن أبي عمرو أقوى من الآخر. طيب الشيخ الألباني بيقول وحديث يعني المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أقوى شوية يعني من الآخر، يبقى تضعيفه بالموقوف ليس جاريا على قواعد أهل الحديث في ترجيح الرواية على الرأي خلافا للحنفي، يعني يقول إن يلزم أصحاب الحديث أن يأخذوا بذلك، لأن الحديث اللي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع الآخر رأي ابن عباس رضي الله عنه، إنما الأمر اللي مرفوع ده هو اللي رواه ابن عباس رضي الله عنه، يا ترى نسي يمكن نسي فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين نسي فأخذ داخل، هذا بعيد شوي بعيد عن ابن عباس رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهذا من الفقه، هذا من الفقه بدين، والأئمة اللي ما خدوش بهذا الحديث فقهاء، أبو داود فقيه، الإمام الترمذي محدث، الإمام البيهقي محدث وعالم عظيم جدا واحتج للفقه بأحاديث، لكن مش جنب أبو داود لا ولا حاجة جنب أبو داود، أبو داود فقيه وكتابه عمدة فقهاء، كتاب أبي داود عمدة مش البخاري ولا مسلم، والبخاري فقيه رحمه الله، لكن كتاب البخاري ليس عمدة الفقهاء لأنه ترك أحاديث صحيحة ما ذكرهاش في صحيحه وترك أحاديث حسنة لم يذكر، إنما أبو داود جمع، فكان عمدة الفقهاء دائما سنن أبي داود رحمه الله. أبو داود ذكر هذا الحديث وضعف المرفوع بالموقوف على ابن عباس، فكان وجهة نظر الإمام أبي داود أقوى. طيب نشوف تاني الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول يزداد حديث عمرو قوة بمتابعات، يعني له متابعات حديث أخرى تابعوا عمرا في ذلك، مين تابعه في ذلك؟ قال داود بن حسين عن عكرمة به، داود ابن الحسين عن عكرمة به قال أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وأحمد وغيره من طرق عن إبراهيم ابن إسماعيل الأشهدي عن داود به، وزاد فيه من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيم، ولكن الأشهدي ضعيف، الأشهدي اللي هو راوي هذا الحديث ضعيف، وكذا ابن الحصين ضعيف في عكرمة، في اثنين ضعاف في هذا الحديث. رواية أخرى متابعة عباد بن منصور عن عكرمة وذكر نحوه، ولكن هذا كان يدلس وتغير بأخره، ويقال كما يقول حافظ التلخيص إن أحاديث عباد بن منصور عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن أبي يحيى، وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه ضعيف، وإن كان العلماء مش ضعيف بس قالوا أنه متروك ورموه البعض بالكذب، ما يصلحش يكون متابعا لذلك، بل وذكروا إن هذا الحديث يقول الألباني له شاهد من حديث أبي هريرة وذكر إسناده، وفيه واحد اسمه عبد الغفار، وذكر أبو يعلى أن عبد الغفار لما روى رجع عنه، رجع عن حد، ما يصلحش أن يكون شاهدا. وقال ابن علي إنهم كانوا لقنوه. الغرض بيان أن الحديث مش سالم، الحديث مش سالم. فرضنا أقوى شوية من الحديث الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، بنقول الأصل في الإنسان الحرمة، لا يحل الإنسان إلا بشيء يقين، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هنا زنا بعد إحصان، والزنا عرفنا الزنا، إما قلنا زنا كده لا، ده زنا بعد ما أحصن هذا الإنسان، يعني تزوج فوقع في الزنا، والزنا معروف. طيب قال لنا أنه التارك لديني المغير للجماعة والنفس بالنفس، دي ثلاثة اللي يقينا إذا الإنسان وقع في حاجة منها يبقى على ذلك يقام عليه الحد ويقتل هذا الإنسان. لا يحل امرئ مسلم إلا بإحدى هذه الثلاث. طب إتيان البهيمة ليست واحدة من هذه الثلاث، يمكن يقال هو من الزنا، لكن مش المعروف، مش ده الزنا المعروف، ولا هو ده ذكر الله عز وجل، لذلك احتاج أن يسمى باسم من الأسماء وجاله الحديث الواحد في هذا الشيء. يبقى على ذلك أن الأصل أنه هذا القيد لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث قيد. عشان أفك هذا القيد أحتاج لشيء قوي ولا شيء ضعيف أفكه؟ يبقى الأصل حرمة الإنسان لغاية ما يجي الشيء الذي يفك لي هذا القيد من أصل حرمة غير الثلاثة المذكورين. إلا عندي حديث يعارضه حديث آخر، الاثنين قريبين من بعض، اللي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أحد الرواة اللي فيها أن ألصق له أوهام، الآخر صدوق وله أوهام، هذا صدوق وهذا ثقة، الفرق مش كبير أوي بين الاثنين. قول ابن عباس رضي الله عنهما كيف يأتي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه هو رضي الله تبارك وتعالى عنه، يخالفه هو الراوي المرفوع والمرفوع فيه كلام. فنقول هنا النظر في أمر الحديث، نقول لابد من حديث صحيح ما فيش فيه إشكال بين العلماء حتى أقتل إنسانا، حتى يقتل الإنسان، يبقى الأصل حرمة الدم وحرمة الإنسان. فإذا كان الإجماع على أن الحدود تدرأ بالشبهات، يدرأ الحد بالشبهة، فليكن هذا نقول الحديث قد يصح قد، ولكن معارض بغيره، والراوي اللي فيه فيه كلام لعل هذا من أوهام وفصل، بعض العلماء قالوا هذا من منهم البخاري، منهم البخاري قال إنه أحاديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة له فيها أوهام، إذا كان حديثه من ضمنها هذا الحديث، فقال البخاري إنه أحاديثه فيها أوهام، يبقى على ذلك نقف عند هذا الحديث ولا نقول إنه يقام الحد على إنسان مسلم بمثل هذا الحديث، لا لابد من شيء أقوى من هذا ليس له معارض. في قول قال أبو داود ليس هذا بالقوي، قال المنذري وأخرجه النسائي، وقال البخاري عمرو صدوق، عمرو بن أبي عمرو، عمرو بن عمرو، ولكنه روى عن عكرمة مناكير، روى عن عكرمة مناكير، ودي من أشد ألفاظ التجريح عند الإمام البخاري من ضمنها، لما يقول فلان ده هذا منكر الحديث، منكر الحديث، تجريح شديد منه، فيقول يروي عن عكرمة وهذا من روايته عن عكرمة، هذا فإذا كان هذا من روايته عن عكرمة وفي حد وحد فيه قتل، وفي حديث ثاني بيقول لك لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يبقى الإنسان يتورع عن إقامة حد في مثل ذلك أنه يقتل مسلم، وذلك أكثر أهل العلم على إقامة حد القتل في مثل ذلك، اقتلوه واقتلوا البهيمة معها، الحديث اللي فيه ضعفه الإمام أبو داود وضعفه الأئمة، بل الإمام أحمد نفسه لما سئل عن هذا الحديث قال كيف، وأنه هذا لم يصح لم يثبت، وكأنه ترك الحديث، وإن كان في رواية عنه أنه عمل بها تورعا، لكن الإمام أحمد ليس الحاكم، ليس الحاكم، فعنده روايتان فساب للقاضي أنه يختار ما يترجح عنده في هذا الشيء. يبقى نقول قد يصل بالتعزير في ذلك إلى أن يقتله، كما في القتل في شرب المسكر، الإنسان الذي يشرب الخمر إذا شرب في الرابعة فاقتلوه، شرب في الرابعة فاقتلوه، هذا حد ولا تعزير؟ تعزير، هذا تعزير، يبقى قد يصل بالتعزير إلى القتل لبتاع الخمرة وبتاع المخدرات بتاع كذا، يبقى هذا قد يصل بالتعزير فيه أنه مفسد. فإذا كان هذا الإنسان مفسدة أنه لا يرتدع عن الشيء، يبقى للحاكم مندوحة أنه يقيم عليه التعزير ولو وصل إلى القتل بمثل هذا الحدث، لكن الأصل أنه يعزر في ذلك ولا يقتل. طيب، يقول ابن قدامة في المغني، قال الخرقي: من أتى بهيمة أدب وأحسن أدبه وقتلت البهيمة. اختار ذلك أنه يؤدب، يعني أشد التأديب الذي يفعل ذلك، وتقتل البهيمة. قال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد في الذي يأتي البهيمة، روي عنه أنه يعزر ولا حد عليه، هذا مروي عن ابن عباس وعطاء والشعري، ابن عباس وعطاء تلميذ ابن عباس يروي عن ابن عباس ذلك ويختاره، والشعبي والنخعي والحاكم ومالك والثوري وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه، وهو قول للشافعي، قول للشافعي، هتلاقي الجماهير على هذا الشيء. الرواية الثانية عن أحمد: حكمه حكم الله سواء، الحكم الوصي، يعني أنه يقام عليه الحد لأنه يقتل. قال الحسن: حد وحد الزاني، الحسن هو البصري، يعني يقصد أن حد الزاني إما محصن بزواج أو غير محصن بزواج، فيفرق بين الاثنين، قال فهذا كذلك. طيب، وجه الرواية الأولى أنه لا يقام عليه الحد، رواية الإمام أحمد، أنه لم يصح فيه نص، لم يصح فيه نص، ولا يمكن قياسه على الوطئ الفرج الآدمي، لأنه لا حرمة لها، وليس بمقصود يحتاج في ذلك إلى الزجر، فإن النفوس تعافه. والحديث يرويه عمرو بن أبي عمرو، ولم يثبته أحمد، ولم يثبته أحمد. وقال الطحاوي: هو ضعيف. ومذهب ابن عباس خلافه، يعني بضعفه مذهب ابن عباس. قال أبو داود: وهذا يضعف الحديث عنه. قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يأتي البهيمة فوقف عندها، ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك، لم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك. ولأن الحد يضرب بالشبهات، فلا يجوز أن يثبت بحديث في هذه الشبهة، وهذا قوي، حتى لو كان الحديث قد صح باعتبار أنه له شواهد أو متابعات ضعيفة زي ما سمعتم، يعني هيكون أصح شوية من حديث ما هو الآخر صحيح والآخر صحيح، لكن الموقوف على ابن عباس يقوي القاعدة أن الحدود تضرب الشبهات، إذا كان هذا المرفوع فيه هذه الشبهات لا، يبقى لا يقتل الإنسان بمثل هذه الشبهات. يبقى على ذلك للحاكم أن يختار أحد القولين، إما أن يقتله يكون تعزيرا، وإما أن يعزره بأي صورة أخرى من صور التعزير ويبعد عن القتل. نرجع للمنار، بيقول لنا: لو تلوط بغلام لزمه الحد، لحديث أبو موسى مرفوعا: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. هذا ضعيف، هذا ضعيف. لو تلوط، يعني جريمة اللواط ولا يزول، ده الوقوع في جريمة اللواط أنه يلزمه الحد. إيه هيكون الحد فيه؟ الحديث: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، طبعا زانيان بمعنى يقام عليه حد الزنا، إذا كان محصن بزواج أو غير محصن بزواج، ولكن الحديث ضعيف. عن أحمد: حده الرجم بكل حال، الرجم، يقتل الإنسان هذا رجما اللوطي الذي يقع في اللواط والعياذ بالله. ليه؟ قال: لأنه إجماع الصحابة، إجماع الصحابة، هذا قوي، هذا قوي، فإنهم أجمعوا على قتله، يقتل هذا الإنسان، ولكن اختلفوا كيف يقتل. يبقى هنا الاتفاق من الصحابة على أنه يقتل، سواء بقى قال يقتل بالسيف، يقتل بأنه يرمى من أعلى جدار، يتحلف فوق جدار، يرقى من أعلى الجبل، حسب هم اختلفوا فيه، لكن في النهاية كان الاتفاق على أنه يقتل. يبقى على ذلك هنا إجماع الصحابة هذا قوي، ومعه حديث مرفوع عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الحديث رواه الخمسة إلا النسائي، يعني الحديث رواه الإمام أحمد، رواه أبو داود، رواه الترمذي، رواه ابن ماجه. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني، يبقى العمل على هذا الحديث صحيح الذي وافقه إجماع الصحابة أنه يقتل الإنسان اللوطي أو الواقع في اللوط. هنا هل يجوز نقول كلمة لوطي؟ انه طبعا كنا ترمي انسانا بهذا لا يجوز ان ترمي انسانا بالزنا ولا تقذف انسانا ولا تسب انسانا، لكن اقصد الكلمه انه يقال هذا حد الوصف، هل يقال هذا شيء ولا انه ممنوع ان يقال ذلك؟ يمكن سمعنا بعض الاخوه الطيبين يقولون انه لا ما يجوز هذا شيء، اسم سيدنا لوط ما يجوز نحن، ولكن الكلمة نفسها قالها الفقهاء وقالها من الصحابة بعضهم، يبقى ما قالوه الصحابة فلا نتورع عن أن نقوله كما قالوا، يبقى لا معنى بهذا القول إنه ما يجوز تقول لوطي أو يقول كذا. هنا جاء في حديث سنن أبي داود عن ابن عباس وحديثه حديث صحيح موقوفا على ابن عباس قال في البكر تؤخذ على اللوطية فسمى بهذا الشيء، تؤخذ على اللوطية، قال يرجم في البكر يعني الإنسان الذي لم يتزوج يؤخذ وهو واقع في هذه الجريمة، قال ابن عباس يرجم، يبقى ابن عباس سئل عن ذلك وأجاب بذلك. بل جاء في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده حسن في مسند الإمام أحمد قال في الرجل الذي يأتي امرأته في دبرها قال هي اللوطية الصغرى، هي اللوطية، هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله، يبقى التسمية بذلك ما فيش حرج في التسمية بذلك. في حد من وقع على ذات محرمه بنكاح أو غيره، حد من وقع على ذات محرمه يعني إنسان وقع في الزنا بأخته بعمته بخالته بأمه والعياذ بالله، قال حده حد الزاني، هذه رواية ومقدمة لعموم الآية والأخبار. القول الآخر يقتل بكل حال، يقتل بكل حال. قال لي ما روى البراء قال لقيت عمي ومعه الراية لو أبو بردة بن نيار، فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعد أن أضرب عنقه وآخذ ماله. هذا حديث حسنه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. طيب يبقى ده الحديث اللي في هذه المسألة. حديث البراء يقول لقيت عمي اللي هو أبو بردة بن نيار فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبي. يا ترى هذا يفيد الحكم اللي بيقوله ولا ما يفيدش فيه؟ الحديث يقول بعثني إلى رجل إيه؟ تزوج في فرق بين الزنا والزواج ولا ما فيش؟ إذا تزوج امرأة أبي هذا نسميه إيه؟ استحل ما حرمه الله عز وجل. ربنا حرم علينا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا، لا تفعل هذا الشيء. فهنا فرق بين أن يقع في الزنا وهو يعرف أن هذا حرام يبقى حد الزنا، إذا كان محصنا بزواج أنه يرجم، إذا كان غير محصنا أنه يجلد، أو أنه يكون الحد أو القول الآخر أنه يقتل. قول الآخر أنه يقتل قلنا الحديث ليس فيه، إنما هذا جرى على عادة ما كانوا عليه في الجاهلية. الإسلام جاء يلغي ما كان في الجاهلية. في الجاهلية كانت المرأة تعيسة غلبانة ملهاش حيل، المرأة المتزوجة للإسلام شرفها وكرامها جعل لها قيمة، الإسلام كانش لها قيمة، كانت زي متاع البيت كده بالظبط. إذا تزوج المرأة خلاص بقت سبيا عنده هذه المرأة بيتزوجها في الجاهلية، فكان يتزوج المرأة هو مولود فيها، إذا مات عنها هي تلحق نفسها تهرب تروح لبيت أبوها، لحقت نفسها، لا ما لحقتش نفسها يجي حد من أولياء هذا الرجل حط إيده عليها خلاص بتاعتي، يفعل فيها اللي هو عايزه، إما هو يتزوجها سواء إذا كان أخوه إذا كان أبوه إذا كان ابنه من غيرها يتزوج هذه من حقه عند أهل الجاهلية، أو إنه هو يزوجها ويأخذ المهر بتاعها، أو إنه استخدمها هي عنده في البيت مستخدمة عنده في البيت. فجاء الإسلام يدع المرأة لا، إذا مات الزوج تبقى مسطين عليها أن هي زوجها ميت وكمان بتجري تلحق تروح عند أهلها تهرب، جاء الإسلام لا، تقعدي في بيت زوجك اللي توفي عنك وتقعدي 4 أشهر و10 معززة مكرمة ينفق عليك، وبعد ذلك أنت أمرك إليك أنت. يبقى هنا المرأة باختيارها تتزوج أو لا تتزوج الأمر إليها، وإن كان لابد من الولي في الزواج، وولي هو ولي الحقيقي وهو أبوها أو أخوها أو من كان من عصبتها. يبقى هنا كان الرجل عمل تاني زي ما كان في الجاهلية، زوجة أبوه توفي هو حط إيده عليها وبقت بتاعته وراح متزود هذه على تقاليد الجاهلية. هذا رجل كان مسلما وفعل هذا الشيء، الفعل الآن لو أنه زنى بها هذا شيء يقام عليه حد زنا في ذلك، إنما إن متزودها كمان مجاهر بهذا الشيء يتزود امرأة أبيه يبقى كانوا بيلغي الشريعة يكفر بعد إسلامه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه أبا بردة بن نيار حتى يقيم عليه حد المرتد أن هذا ارتد باستحلاله ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى بأنه تزود هذه. ولذلك في الحديث أن أضرب عنقه وأخذ ماله. أضرب طيب، إذا كان إنسانا مسلما، إنسان وقع في الزنا هيأخذ ماله ليه؟ ما يأخذش مال، ولكن يأخذ ماله إذا كان مرتد. يبقى هذا الإنسان وقع في الردة، وقع باستحلال ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما الحديث اللي رواه ابن ماجه بإسناد مرفوع أنه وقع على ذات محرم فاقتلوه فهو ضعيف. ولا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه، لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذه مسألة أخرى، الحاكم هل له أن يقيم الحد بعلمه ولا لابد من ولود الشهود وكذا؟ النظرة إلى الحاكم الذي يقيم الحد، أي فائدة الشهود؟ فائدة الشهود إيه؟ أن الإمام أو القاضي أو الحاكم يستيقن أن دي حصلت، أن الجريمة دي حصلت، سرقة، إنسان سرق، وبعدين راح له اثنين شهود يقولوا له ده فلان ده سرق، يبقى هنا الآن سيقطع يد هذا الإنسان بالاثنين الشهود اللي دون، لكن هل هو شافه؟ أيهما أشد يقينا؟ أن يرى ولا حد يخبره؟ ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن قومه أنهم كفروا بالله سبحانه وعبدوا العجل ما عملش حاجة، لما رجع إلى قومه وعاين ما هم عليه ألقى الألواح، انكسرت الألواح اللي فيها التوراة. هنا ليس المخبر كالمعاين، اللي بيخبر عن الشيء ليس كالذي، يبقى الذي يعاين أقوى، شايف بعينه الشيء اللي أمامه. يبقى أيهما أقوى، الشهود يشهدون أمام القاضي ولا القاضي يرى بنفسه؟ يبقى القاضي يرى بنفسه، هذا أقوى في أنه يقينا هذا حصل، هذا حصل. لكن الفقهاء نظروا لأمر آخر، يعني إن يمكن الشهود يكون شهود زور فعلا، ويروح عند القاضي ويزكيهم ناس وخلاص يقبل ويقيم الحد بهذا الشيء. لكن القاضي حين يرى وحين يحكم بما رآه هو، أوشك القاضي كلما جد على الناس زمان وكسرت النفوس الشريرة والسيئة في الناس، إن القاضي يقول أنا شفته، هذا شفته بيزني، شفته يشرب الخمر، شفته كذا، وقيم عليه حد، أوشك يقتل أناسا بكلامه هو، أنا اللي شفته، أنا اللي عمل. يبقى هنا مع فساد ذمم الناس أو الخوف من ذلك، يبقى لا، إذا كان الحاكم رأى إنسانا يزني يبقى هو يذهب لقاضي آخر يكون شاهدا مشهود عند هذا القاضي الآخر، فلا يقيم الحد بعلمه وإن كان هو رأى هذه الجريمة بعينه، لكن الخوف من الافتراء ومن الكذب اللي مش معصوم منه أحد إلا من عصمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى على ذلك القاضي إذا رأى يبقى يتنحى عن كونه قاضيا في هذه القضية ويكون شاهدا في هذه القضية، ولا يقيم الحد بعلمه، وإلا ينفتح الباب أمام القضاء، كل واحد عايز يقتله إنسان ويشهد عليه أنا شفته وهو يزني، أنا شفته يعمل كذا، شفته يعمل كذا، فيقيم عليه الحد بعلمه، بأن لا يقام الحد بعلم القاضي. طب حتى يقام الحد لابد من شروط في وجوب إقامة الحد على الإنسان الذي وقع في الحد، اللي هو حد الزنا. اللي هيشهد، اللي هيشهد في على هذا الإنسان، يبقى لابد يكون رأى، لابد يكون رأى، ما شافش فلا يتكلم وليس من حقه أن يشهد. لذلك يقول شروط وجوب الحد ثلاثة: الشرط الأول تغييب الحشفة أو قدرها في فرد أو دبر لآدمي حي ذكر أو أنثى، يبقى يقول شفت رأيته يولد فيها أو يقع في ذلك. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني ولدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فافعل بما شئت. يقول إني شاف امرأة في البستان فالشيطان استهوى فقبل المرأة وحضن المرأة لكنه لم ينكحها، لم يطأها. هنا يكون قال لم أطأها، لم أنكحها، دليل أنه حتى يقام حد الزنا لابد من الوضع، لابد من الوضع. قال فافعل بما شئت. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. كان رجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما خلص الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أصليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب، فوتلى عليه هذه الآية صلى الله عليه وسلم. فالرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ألي هذا؟ قال لجميع أمتي. يعني إنسان إذا وقع في ذنب من الذنوب دون الكبائر وتاب إلى الله عز وجل وأقام الصلاة فالله عز وجل يتجاوز ويغفر ويرحم سبحانه. فإذا كان كبيرا من الكبائر لابد من التوبة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويستر الإنسان على نفسه. وعن أبي هريرة في حديث الأسلمي قال فأقبل عليه في الخامسة ف فقال وصرح زي ما انت شايف عندك في الكتاب صرح باللفظة. هنا التصريح الإنسان الذي وقع في هذه الجريمة جريمة شديدة جدا والعقوبة بتاعتها عقوبة شديدة نفسه هتروح. طب ما يمكن مش فاهم، يمكن مش عارف إيه الذي عمل، يمكن ناس قالوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن العين تزني واليد تزني والرجل تزني، هو لقى نفسه مقبل وحضن وعمل بهذا الزنا فذهب، يبقى حيضيعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لابد يصرح له يقول فعلت كذا كما يدخل الميل في المكحول، فعلت هذا الشيء، وصرح له باللفظة التي يعرفها عندك، ما لهاش معنى تاني إلا معنى الوطئ. يمكن لفظة الوطئ يقول أوطئتها دست عليها برجلي، يعني يمكن يكون هذا الشيء، لكن هذه الكلمة اللي صرح بها هنا صلى الله عليه وسلم معناه أنه لا بد يكون واضح حقيقي أنك أتيت هذه المرأة. قال نعم، كما يغيب المرود في المكحولة والرشا في البئر أو رشا في البئر. قال نعم، وفي أخيه فأمر به فبنه. حديث ضعفه الألباني، لكن الجزء اللي فيه التصريح ده هو موجود في البخاري، كان مفترض عليه رحمه الله أن يذكر هذا، لأن هذا يستشهد لهذا الأمر به، إن هذه اللفظة هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح البخاري موجود، قالها النبي صلى الله عليه وسلم له اللفظ بتصريح هذه الكلمة. قال في رواية لابن عباس في صحيح البخاري لما أتى ماعز مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك نظرت، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرح له بلفظ فعلت كذا، فقال نعم، فأمر برجمه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، الكلمة كلمة شديدة هذه الكلمة، ولكن الموقف الآن ده أنا مش فاهم بيقول إيه، هنقوم نقتل هذا الإنسان، يبقى ما هو في التصريح بها أهون من قتل هذا الإنسان، إذا صرح له النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة على فعلت كذا، قال لا فعلت كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الحد عليه. قال ابن المنذر أو هنا في الـ في الـ في الـ الأمر الثاني يقول انتفاء الشبه، انتفاء يعني شروط وجوب الحي الإقامة الحد. الشرط الثاني في انتفاء الشبهة، يبقى الشرط الأول الوقوع في حقيقة الزنا، أنه حقيقة الزنا بمعنى الوطء الجماع. الثاني انتفاء الشبه، لعل عنده شبه في هذا الشيء، افتكر أنه يجوز له أن يطأ هذه نازكته كما ذكرنا قبل ذلك. يقول حديث عائشة مرفوعا اضرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوب، يعني لأن يخطئ في العفو خير له أن يخطئ في العقوب. الحديث ضعف الشيخ الألباني مرفوعا وذكر أن الموقوف أصح، والألباني ضعف الاثنين، لكن ما يضرناش ضعيف ولا صحيح، الإجماع على هذا كان الإجماع، هذا الذي الحجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. يقول ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن الحدود تضرب بالشبهات، الحدود، لذلك قلنا في المسألة الأولى في من أتى بهيمة إن فيه شبهات موجودة فيها فلا نقدر أن نحكم بالحديث لأن غيره يعارضه، وحتى لو صح يكون مع وجود المعارض شبهة من الشبهات اللي لا يقام عليه الحديث ثابت. طيب يبقى إقامة الحد، حتى يقام الحد لابد من وجود الزنا حقيقة. الأمر الثاني إن ما يكونش له شبهة، هذا الذي وقع فيه. الأمر الثالث ثبوت الجريمة نفسها، كيف تثبت الجريمة؟ إما بإقرار 4 مرات، يعني جريمة الزنا غير السرقة وغير غيرها، هذه يقر عن نفسه 4 مرات، وإن كان لم يأتي بحديث إنه لابد أن تقر عن نفسك 4 مرات، لا، ولكن إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنه مرة تانية وتالتة، الرابعة بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل ولعل كما سيد، لأن ماعز بن مالك اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والثانية والثالثة فرد، فقيل له إنك إن اعترفت الرابعة رجمك، فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه، فقالوا لا نعلم إلا خير، فأمر به فرجمه. هنا المعنى معنى صحيح، إنما الإسناد بتاع الرواية ضعيف، لكن يغنينا الرواية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء الرجل من قبل يمينه من قبل يساره من خلفه صلى الله عليه وسلم لغاية المرة الرابعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ أبيك جنون؟ فقال لا، قال استنكهوه. كل ده من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفلت الرجل، يفلت يتوب بينه وبين الله عز وجل، يفلت، لأن هنا الاعتراف هو الاعتراف عن نفسه، محد الشهد عليه. طيب في رواية أن الغامدية أقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس، يعني جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء الثاني تقر على نفسه وقالت لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا فإني حبل الحديث. هذا صحيح مسلم رواية. يستمر على إقراري إلى تمام الحد، يستمر، يعني هذا الذي اعترف على نفسه أنه وقع في جريمة الزنا، لو أنه اعترف وبعد وقت الجد طبعت عيته لا ما عملت شهادة يقرأ، يعني لأنه ليس هناك شهود، ما في شهود على ذلك، ولكن هو الذي أقر على نفسه فيترك. طيب يقول وبه قال مالك والشافعي، يعني أنه إذا رجع أو هرب كف عنه. قال بريدة كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعزا لو رجع بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجع بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما بعد الرابعة. الأثر ضعفه الألباني، لكن المرفوع صحيح، المرفوع صحيح، هذا الحديث المرفوع أنهم ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وجد مس الحجارة ومس الموت ففر ماعز وقال أرجعوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن فلانا غرني، لأنه هو كان رايح واحد قاعد يقول له روح روح روح يزقه روح للنبي صلى الله عليه وسلم روح له قل له روح له قل له روح له. فالرجل يعني فكر حكاية الرجل دي سهلة، فرح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له لما جاء مس الحجارة رجع عن كلامه قال غرني فلان رجعوني للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم كملوا إقامة حد عليه. صعب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، إنه طيب هلا رجعتموه قال له رجعوني للنبي صلى الله عليه وسلم ونتركه لعله يتوب إلى الله عز وجل. يبقى هنا قال هنا هلا تركتموه، لا حديث صححه الشيخ الألباني. أو بشهادة أربعة رجال عدول، يبقى إما يقر على نفس الجاني أو إنه يشهد عليه. يشهد عليه كم واحد في هذه الجريمة؟ أربعة، أربعة رجال ولا نساء؟ أربعة من الرجال. يبقى هنا حتى يقر بنفسه أو إنه يشهد عليه أربعة رجال عدول، ما ينفعش ثلاث رجال وامرأتين، ما ينفعش. يبقى هنا لابد من إن أربعة من الرجال العدول يشهدون على هذا الإنسان ويصفونه، ما يكتفيش اللي يقول انه شفته دخل بيت شفته دخل اوضه، ما يكتفيش حتى يقام ده يقتل الانسان، يقتل بابشع صوره من صور القتل انه يرجم بالحجاره. يبقى لا، لابد يكون الشهود شهودا شهود عدول، والحدث انهم راوا بانفسهم هذا الذي فعل، ما يكتفيش بان يقول دخل معها حجره مثلا. لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء، وقوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يبقى هنا القيد هنا العدد أربعة شهداء، يبقى لابد من الأربعة، ما ينفعش ثلاثة. والذكر هنا الذي يقولون مصرهم لم يأتوا بأربعة شهداء وقولون فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، لابد من أربعة من الذكور يشهدون عليه. فيجوز لهم النظر إليه محال الجماع، يعني إلا حيشهد حيشهد يقول أنت شفت أنه هو بيزني وكذا، يقول رأيت. إذا قال لا استحيت أنا شفتهم بس مع بعض لكن استحيت أنظر هنا، لا تعتبر هذه الشيء لا تعتبر. والغرض منها إنه الإنسان لعله يتوب إلى الله عز وجل فلا يقام عليه حد بذلك. طيب ما الحاكم الأول وخلاص يقول خلاص ما فيش ما يقامش عليه حد ويعفو عنه؟ لا، حيستسري، لأن الفرق بين إنه قال أربعة شهود ولم يروا، الشاهد طلع واحد منهم كذابا يمكن كذا يمكن كذا، يبقى عارفين إن إذا حيشهد عليه أربعة شهود يخاف من هذا الشيء. هل إنسان يجاهر بالفاحشة بقى؟ إذا كان يعلم إنه سيقام عليه حد بذلك هيروح في بيت معروف إنه بيت الدعارة والناس كلهم شايفينه وهو رايح، حد يدرؤ على هذا الشيء؟ يوم ما يقع في أمر الزنا هيكون بيحاول يدار عن الناس حيث إنه ما يقدرش يشوفه أحد من الناس، ولا أربعة ولا واحد، الواحد ممكن يروح يقرر له خمسة ستة يشهدوا معه، يبقى على ذلك يخاف. فتلاقي الشريعة قوية جدا جدا في هذا الشيء، إن الإنسان ما تحدثوش نفسه اعمل المعصية لا لا يقتلوني بلاش، فلان اترجم فلان عمل كذا فلان شهدوا عليه فضيحة بين الناس، يبقى خاف الإنسان من ذلك. فإن كان أحد الشهود غير عدل حد للقسم، هنا برضو انتهاك أعراض الناس، إن الإنسان يتكلم عن الأعراض الشريعة تلجب الأفواه عن الوقوع في أعراض الناس، كل إنسان يخاف إنه لو قلت هذا الشيء ألا بعدين يقام علي الحد في ذلك، إنه يدلد هذا الذي يقع في عرض غيره 80 جلدة ويفسق وترد شهادته إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا إذا كان واحد من هؤلاء غير عدل حد للقذف، لعدم كمال شهادة من الآية، ويشترط كونها في مجلس واحد داء جملة واحدة أو سبق بعضهم بعضا، يعني عند القاضي فلان راح شاهد والتاني راح شاهد، سواء هم جم مع بعض أو كل واحد جاء واحدة ولكن في مجلس القاضي. قال لأن عمر رضي الله عنه لما شهد عنده أبو بكر ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنا حدهم حد القذف، لما تخلف الرابع زياد فلم يشهد. يقول هذا صحيح، ولو لم يشترط المجلس لم يجوز أن يحدهم لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر. يعني هو بيستنبط من قصة إيه؟ إن عمر جاب الأربعة جاءوا، فلما ثلاثة شهدوا والرابع ردع أقام الحد على الثلاثة، هنا أقام الحد يعني هذا قذف، قذفوا هذا الذي له المغيرة ابن شعبة. كان من الممكن ان الثلاثه يقولوا طب استنى علينا هنروح نجيب لك واحد غلط، كان ممكن يذاك هو بيقول لك لا في المجلس الواحد اربعه يشهدوا في المجلس الواحد الاربعه، علشان لو واحد تلكى او واحد رجع يبقوا الباقيين يقام عليهم حد يخافوا يشهدوا الا اذا كانوا متاكدين من هذا الشيء الذي فيه. طيب هي القصه يعني اما بتكلم عن المغيره بن شعبه، المغيره هذا صحابي فاضل رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلا بد من تاويل اشياء يعني لا دول صحابه النبي صلى الله عليه وسلم افاضل زكاهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، لكن ايه الامر اللي حصل في هذه القضيه. الحافظ ابن حجر بيذكر لنا في تلخيص الحديث قصه بيقول انه القصه فيها مخرج حسن في هذا الشيء، ان احنا نعرف ليه المغيرة ايه اللي حصل للمغيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وانه تأويل القضية على وفق ما جاء هنا في بعض الروايات ان كان يعني الاسناد فيه شيء. روية بيقول انه شاهد عند عمر عن المغيرة بن شعبة الزنا ابو بكر ونافع وشبل بن معبد، ولم يصرح به زياد وكان رابعهم، فدلد عمر الثلاثة وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه احد. بيذكر القصة أن ذلك كان في سنة 17، وكان المغيرة أميرا يومئذ على البصرة. دي من الأشياء اللي يكون مثلا نقول المغيرة ليه وجهة نظر، ليه وجهة نظر في شيء. المغيرة كان أميرا على البصرة، وهو لعله وهو أمير له ولاية على من معه، فهو أخذ بهذه الولاية أنه يتزوج، يتزوج بالولاية العامة على الناس، يبقى على يتزوج بهذه المرأة. ولكن عمر كان لا يأخذ بذلك، كان لا يأخذ، ويسمي هذا نكاح السر، أن إنسان يتزوج من غير ما كلها الولي بتاعها هي، هذا لا، هذا نكاح السر، حتى لو كان هو الأمير اللي موجود، يبقى لابد من وليها ولابد من الشهود ولابد من الإعنان. المغيرة كان يرى أنه إذا كان الأمر هو الولي يجوز يتزوج المرأة، دي وجهة نظر رضي الله تبارك وتعالى عنه. في رواية أهيه بيقول إن المرأة اسمها أبو جميل بنت مهدن ابن الأفقم الهلالية، قيل إن المغيرة كان تزوج بها سرا، وكان عمر لا يجيز نكاح السر ويوجب الحد على فاعله، فلهذا سكت المغيرة. يقول هذا لم أره منقولا بإسناد، وإن صح كان عذرا حسنا لهذا الصحابي، ولا بد من هذا التأويل إن المغيرة صحابي فاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أميرا، وهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عز عليه أن يقيم الحد على هذا الإنسان، له شبهة يا ترى له إيه؟ اجتهاد خالف اجتهاد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاجتهاد المغيرة كان يرى أنه بولايته على الناس أنه أمير من حقه أنه يتزوج، وأنه هو يقيم هذا العقد مع من تزوجها لكونه أمير، إذا هو وليها لعله فوض إليه الأمر في ذلك فقام بهذا الشيء. اللي نظروا إليه أربعة، منهم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبو بكر، أبو بكر نفيع بن الحارث بن كلدة، ونفيع بن الحارث كان ما في إسلامه لما فتحت مكة، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، كان هو في حصن الطائف، وبعدين كان عبدا، كان عبدا فهرب، نزل على بكرة، تعلق على بكرة ونزل من الحصن وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل أصحابه ولاية عليه، فهو كان كنيته أبو بكر، أبو بكر البكرة اللي تعلق بها ونزل من الحصن، رجل فاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل أنه يكذب. المغيرة كذلك أنه متأول، لكن المغيرة كان ذكيا عظيم ذكاء، المغيرة كان ذكاؤه يعني كان داهية في ذكائه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولذلك دليل ذكائه هنا أنه سكت، سكت لو قال لي العمر انا تزوجتها نكاح السر انا الولية هناك وانا اجتهادي كده، عمر مش هسيبه، هيرجمه هيرجمه، يقيم عليه الحد في هذا الشيء، لان عمر يرى ان هذا الشهود قالوا، فكان منه انه سكت، ما قالش لا او لا سكت. فعمر الخطاب جاب هؤلاء وسائلهم، او هنا في رواية ان عمر عرض لزياد او عرض له بالتوقف في الشهادة على المغيرة. في رواية شهد ابو بكر وشبل بن معبد ونافع على المغيرة انهم نظروا اليه كما ينظر الى المروت في المكحلة او المكحلة، ونكل زياد ونكل زياد. هنا نقوله يمكن برضو عمر كان سببا في هذا الشيء، الرجل لم يرى، ويمكن لا الثلاثة شاهدوا يمكن يقول معهم، لكن عمر رضي الله عنه نظر إليه وقال أرى وجه رجل لا يفضح رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرى وجه رجل لا يفضح رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل قال، أو في رواية ثانية قال، هذا رجل لا يشهد إلا بحق. هذا طيب إيه اللي قال؟ أما زنا فلا، لا إن أنا شفته بإذن لا بشوفش، لكن إنه شاف إنه مع امرأة في البيت أخطأ هذا، لكن زنا لم يرى. فعمر قال الله أكبر وأقام الحد على الثلاثة، حد القذف. يبقى هنا كأن الثلاثة ومنهم أبو بكر، أبو بكر لم يكذب، ولكن شاف الأمر إنه البيت في رجل مع زوجته، هو يرى إن لا مش زوجة، هذه أنت اللي تزوجتها من غير وليها، أنت الولي لم يفرح أنك تكون ولي الله. المغيرة رأى أنه لو قال لعمر الخطاب هذا اجتهادي في هذا الشيء، عمر مش هيقبل منه هذا الاجتهاد، فسيقيم عليه الحد بذلك. فسكت المغيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. الثلاثة شاهدوا، الرابع لم يشهد، قال رأيت أمرا قبيحا، أما الزنا فلا، أما الزنا فلا. يبقى هنا لابد من الشهادة على إيه؟ على زنا. فلذلك عمر بن الخطاب أقام الحد على الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالجلد. بعد فترة قال عمر لأبي بكر، قال له إنك إذا تب أقبل شهادتك، راح حلف له تاني إن هو شافه على هذا الشيء. فأراد عمر أن يجلده مرة أخرى على هذا الشيء، وأفل علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال له إذا جلدته فرض صاحبك، عايز تجلده إذا أنت كده جلدت أربعة، يبقى كده هذا اعتبرته اثنين، هتجلده مرتين يبقى هو اثنين الآن. إذا زكي زكي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يعني على لسان مخارج كثيرة، في عقد كثيرة تخرج على لسان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلى أصحاب النبي أجمعين، فقال ذلك علي فتركه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا على ذلك نقول إن المغيرة رضي الله عنه حاشا له أن يقع في هذه الجريمة، لكنه اجتهد وتأول في شيء خالف فيه عمر، وعرف أن عمر يقيم الحد على ذلك، لذلك سكت ولم يتكلم. قلنا المغيرة كان ذكيا جدا، كان له أشياء، يعني في مرة من المرات جاء الدهاقين اللي في البصر اللي هو كان واليا عليها، وزهقوا منه مش عارفين يعملوا معاه حاجة، فحبوا انه هو وقالوا مفيش الا عمر بقى هو اللي يشيله، فراحوا جمعوا ألوف الدنانير وذهبوا بها كذا ألف من الدنانير، وراحوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ودفعوها لعمر. قال ما هذا؟ قالوا هذا طلبه المغيرة، يعني عايز يشرب مننا على الحكم بتاعه، فطلبه منا المغيرة. فعمر تغيص ودعا بالمغيرة، ما هذا؟ المغيرة فاطمة، اللعبة اللي هم عاملينها. هنا حيقول لا طب هات شهود هات بجلالة، لا مش هات. قال يا أمير المؤمنين لو كان ضعف ذلك، لا ما طلبتش ده، طالب ضعف هذا الشيء، علم مش هيقضى، هو ده أقصى حاجة عرف يجمعوها المال ده، يجيبوا ضعفه منين؟ فاعترفوا قالوا لا ده هو ده احنا كذبنا عليه، ضربهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالمغيرة كان ذكيا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهنا في هذا الشيء حاشا له أن يقع في هذه الجريمة، ولكن الأمر إنه كان تزوج بالمرأة على ما ذكرنا في الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.